إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة من رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة المفتي الأسبق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وقد وقفت بكم عند قول المؤلف رحمه الله: وأما شروط لا إله إلا الله، بعدما ذكر في الدرس الثاني أركان الإسلام وذكر مبانيه العظام، بعدما ذكر أركان الإسلام وذكر مبانيه العظام وأن أعظم ذلك الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. يقول رحمه الله: وقد عرض لي مسألة من المسائل الاعتقادية، ولعلها تكون أهم مسألة فيما يتعلق بعقيدة المؤمن فيما بينه وبين الله عز في علاه. قال: وأما شروط لا إله إلا الله. الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، ومن ذلك قول الباري جل جلاله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الاصطلاح أو في الشرع، مر بنا هذا في الفقه، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهو قسمان: أحدهما هو المقصود والمعني به هاهنا، وهو شرط الصحة كالطهارة للصلاة، شرط وجوب كالزوال لوقت صلاة الظهر، وشرط صحة كالطهارة للصلاة. فإذا انعدمت الطهارة فلا صلاة، إذا انعدمت الطهارة فلا صلاة. وشرط الوجوب يتعلق بالخطاب الوضعي الذي يدل على الإخبار. وأما شرط الصحة فيتعلق بالخطاب التكليفي الذي فيه الطلب والأمر، الذي فيه الطلب والأمر. ومن فقه المصنف رحمه الله أنه دخل بنا إلى شروط لا إله إلا الله التي إن فقد شرط منها لم تسلم الشهادة لقائلها ومرددها. قال: أول شرط من هذه الشروط العلم المنافي للجهل. والمراد بالعلم العلم بمعنى هذه الشهادة، العلم بمعنى هذه الشهادة وما تقتضيه وما تثبته وما تنفيه. العلم بمعنى هذه الشهادة وهو إفراد الله بالعبادة وما تنفيه من ما سوى الله من الآلهة وما تنفيه مما يعبد من دون الله وما تثبته. العلم بما تثبته الشهادة من إفراد جميع أنواع العبادات والطاعات الظاهرة والباطنة لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. انتبه لهذه الشروط واحفظها بقلبك قبل فكرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنها صلب العقيدة وهي من مباني الدين العظام، بل هي أعظم أركان الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العلم بها أن يعلم الإنسان ما معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن يعلم بما تنفيه من الآلهة الباطلة وما تثبته من إفراد العبودية لله رب العالمين لا شريك له. وهذه هي الشهادة المطلوبة لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه هي الشهادة المطلوبة لقول الباري جل جلاله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولذلك وردت المقيدات في السنة المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، من مثل الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الخرافات والقبوريات والشركيات والمبتدعات المنتشرة في كثير من أنحاء الدنيا ومجتمعات المسلمين وغير المسلمين، لو أن أولئك القوم عرفوا هذا الشرط واستوعبوه لما وقعوا فيما يناقضه، وهم يقولون آناء الليل وأطراف النهار: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العلم بمعناها وما تثبته وما تنفيه. الشرط الثاني قال: واليقين، المنافي للشك. اليقين المنافي للشك، واليقين هو الاعتقاد الجازم، اليقين هو الاعتقاد الجازم بالشيء بلا تردد ولا ريب ولا شك. وقد يأتي اليقين بمعنى الموت، كما في قول الله عز في علاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إحلال أحد المعنيين محل الآخر ضلال مبين، ولذلك ضل من ضل وهو يردد الشهادة مرارا وتكرارا، فيقول يسقط التكليف عمن وصل، بدليل قول الباري: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الاعتقاد الجازم. فما دام أن هذا العابد والصالح بلغ درجة من الولاية وهي درجة اليقين والاعتقاد الجازم، سقط عنه التكليف، وهذا ضلال مبين وخروج عن سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد باليقين في قول رب العالمين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هو الموت، لا منتهى لعبادة الباري جل جلاله إلا بالموت، بل آخر لحظات الموت وهو يودع ويفارق الدنيا، يودعها بأعظم عبادة دخل بها في الدنيا يخرج بها عن الدنيا، وهي من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله حتى تكون مقبولة، مرفوعة، دافعة، نافعة، شافعة، رافعة لصاحبها إن شاء الله: اليقين، وهو الاعتقاد الجازم بالشيء بلا تردد ولا ريب ولا شك. يقول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. والريب في الشهادة، وقوع الريب للعبد في الشهادة قد يوقعه في النفاق، قد يوقعه في النفاق، وقد يكون علامة من علامات النفاق وأمارة من أماراته. قال الله تبارك وتعالى في هذا الأمر: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يقين ما في تردد، نفاق فيه تردد، يقين ما فيه ريب ولا شك، النفاق فيه ريب وشك. ومما ورد في السنة حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، لا يلقى الله بهما عبد، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشرط الثالث هو الإخلاص. قال: الإخلاص المنافي للشرك. والإخلاص المراد به تصفية العمل من شوائب تصفية العمل بالنية الصالحة عن جميع شوائب الشرك، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر ولا شرك خفي. الإخلاص تصفية العمل بالنية الصالحة عن جميع شوائب الشرك، أو هو صدق توجه القلب إلى الرب مخلص في سيره إلى الله، لا يلتفت يمنة ولا يسرى لا لشيء ولا لشخص. فالشرط الثالث من شروط الشهادة أن قائلها يقولها وهو مخلص لله رب العالمين. والإخلاص ركن القبول لكل عبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. ويعرف الإخلاص تارة بمواطأة القلب للسان، بمواطأة القلب للسان، وسيأتي أن هذا تعريف للإخلاص وتعريف للصدق أيضا. وفي الإخلاص يروي البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا أو خالصا من قلبه، لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشرط الرابع هو الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. والصدق نوعان: صدق يتعلق بالقلب وصدق يتعلق باللسان. أما الصدق المتعلق بالقلب فيمكن أن تعرفه بأنه إخلاص القلب لله في كل ما يأتي وما يذر، أو هو مواطأة القلب للسان. وعندما يختل هذا الميزان لا يأمن الإنسان أنه مصاب بمرض النفاق، عندما يظهر ما لا يبطن ويعلن ما لا يسر فليعلم أنه مريض بمرض النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يحتاج الإنسان إلى أن يقوم على قلبه قياما لا يهدأ له بال ولا تطمئن له نفس ولا يسكن له قلب حتى يتواطأ ما في قلبه مما يعتقده لربه ويدين لله به مع لسانه: أشهد تشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القلب يشهد قبل اللسان، وكذا في سائر شعب الإيمان، وأعلاها كما ورد في حديث رواه البيهقي وبنى كتابه شعب الإيمان عليه: الإيمان 70 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. إذا رأيت الإنسان يصفر ويحمر ويصيبه ما يصيبه من الانكسار لكلمة أو سلوك غير سوي قيل أو سلك بين يديه، فلتعلم أنه حي، والحياء خير كله. وإذا رأيت الرجل ثملا يقال ويقول ويسلك ويسلك بين يديه مما لا يحمد شرعا فيقهقه ويبتسم ويسر ويسر، فاعلم أن فيه من ضعف الحياء ما فيه، فليغث ولينقذ نفسه، فإن الحياء خير كله. أما القسم الثاني من الصدق فهو ألا يتحدث الإنسان إلا بالحق، ولذلك يقال في ضده وهو الكذب: الإخبار على خلاف الحقيقة. الإخبار في الكذب، الكذب والإخبار على خلاف الحقيقة. والصدق هو ألا يتحدث الإنسان إلا بالحق والحقيقة، وهذا خلق. الصدق خلق، نعم، الصدق من أعظم الأخلاق والآداب. والإنسان المؤمن إذا عود نفسه على الصدق فإنه لا ينطق إلا صدقا، وقد يكون من جزاء الإحسان بالإحسان أن الله عز وجل يرزقه القبول عند الخلق ويرزقه الصادقين، بل ويرزقه الرؤى الصادقة، وهي من المبشرات من 46 جزءا من النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لم يصدقوا في لهجتهم فحسب، بل قبل ذلك صدقوا الله في قلوبهم. ولذلك يقال للإنسان الذي ظهرت عليه أمارات الأمانة وأمارات الديانة وأمارات الصلاح وأمارات الانضباط فيما بينه وبين الله وبينه وبين عباد الله، إيش يقال فيه؟ يقال فيه رجل صادق. الصادقون يدركون هذا النوع من الصدق، ومنه قول ذلك الأعرابي الذي قدم على رسول الله وهو مسلم حديث العهد بإسلام، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع له شيء من الغنيمة قال: ما على هذا تبعتك، ولكن تبعتك على سهم يرمى منها هنا يدخل منها هنا، وأشار إلى موضع من جسده ويخرج منها هنا. فلما أتي به بعد المعركة وجد السهم قد أصيب به في الموضع الذي أشار إليه، فماذا قال رسول الله؟ ما قال كلاما طويلا ولا ألقى نصيحة مطولة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، فقال كلمة هي الركن الثالث أو الشرط الثالث من شروط الشهادة، قال: صدق الله صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي حديث معاذ المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. اللهم حرمنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: والصدق المنافي للكذب. الشرط الخامس: المحبة المنافية للبغض. المحبة المنافية للبغض، فيحب الإنسان الله ويحب كل شيء يحبه الله، ويحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إيه صفة المحبة للمؤمنين الموحدين؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. المساواة في قلب العبد في المحبة لله مع الله بشيء غير الله شرك، لكن كيف ينضبط؟ هذا من المشكلات والمهمات ومن أعظم أنواع المجاهدات. وإذا جاهد العبد قلبه على ألا يكون في قلبه سوى محبة ربه، ولا محبة ولو كانت شرعية تزاحم هذه المحبة لا تساويها، علاوة عن أن تفضل عنها، لأن مساواة محبة الله مع محبة غيره شرك. لكن مساواة إيش معناها على لغة العصر؟ يعني 50% 50%، نصف نصف؟ من الذي يضبط محبة هذه النسبة لمحبة الله مع محبة غيره؟ محبة مال، محبة عيال، محبة زوجة، محبة بيت، محبة أصحاب، محبة محبوبات، وما أكثر المحبوبات في دنيا الناس. من الذي يضبط؟ الذي يضبط هو أنت، أنت تضبط. الإنسان على نفسه بصيرة. من علامات مساواة محبة الله مع محبة غيره أو تفوق محبة غير الله على محبة الله أن الإنسان يقدم غير الله وطاعة غير الله على طاعة الله. تأمره زوجته بالمعصية وهو يستحضر تماما، حافظ، ما فقد حافظته ونسي، يتذكر تماما أن محبة الله يجب أن تكون في القلب أعظم من محبة أي شيء وأي شخص، ومع هذا يقدم محبة زوجته ومحبة ماله وعياله على محبة الله. يدعوه الله ويدعوه رسول الله إلى طاعة الله وطاعة رسوله فيقدم طاعة غير الله. انتبه، لأن هذا مؤشر على أن المحبة فيها دخن، أو أن المحبة فيها شيء يوشك أن يساوي أو يعلو، وعند ذلك تكون الطامة والعظيمة، لأن الله عد ذلك في المشركين ما جردهم من محبة رب العالمين، بل أثبت لهم محبة ولكنهم يشركون بها مع الله غيره، يشركون بها مع الله. فقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أثبت محبة لهم لله وأثبت محبة لهم لأندادهم، ومع هذا عدهم مشركين. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك كان الواحد من صحابة رسول الله، ولا يزال هذا الباب من الإيمان والتوحيد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن هذا عقيدة يلقي بروحه ويريق دمه في سبيل الله عز في علاه، في سبيل الله عز في علاه. وهذا يدل على أن حبه لله أعظم من حبه لنفسه وحبه لدنياه. ولذلك لما قال عمر: والله لأنت يا رسول الله أعظم أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فرجع كرر وأعاد، ولكن عمر ملهم محدث، قال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. الوحي يشهد، لأن الله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التو، على الفور، قال لعمر: الآن يا عمر، الآن ثبتت المحبة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أولاهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر أو في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أولى تلكم اللذائذ التي تدل على الإيمان، وأنه قد تربع في سويداء قلب الإنسان، في قلب العبد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جرب هذا، خذ القاعدة الإيمانية العظيمة، جرب الآن ومن هذه اللحظة أو بعد هذه اللحظة، جرب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اعمل ولا أقول جرب، اعمل ولا أقول جرب، اعمل هذا في واقع الحياة. الزوجة قالت: أنا أريد أن أنزل السوق في وقت صلاة العشاء أو في وقت صلاة المفروضة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، خوف أو مرض أو مطر. انظر، تقدم حب الزوجة ولا تقدم حب الولد، وتقدم حب الزوجة ولا تقدم حب الله عز في علاه الذي يناديك من عليائه ومن فوق سبع سماواته جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته إلى أن تجيب منادي الله عز وجل. ورسول الله يقول: من سمع النداء فلم يجب. لكن الإنسان قد يعرض له عارض، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فقد تكون المرأة على وضع، فمثل هذا بلا ريب أنه خوف وعذر قهري يخلفك عن صلاة الجماعة. ولا حرج، لأن بعض الناس ما أدري كيف يفهم، ما أدري كيف يفهم في وقت العسر ووقت الولادة يترك زوجته ويقول: أنادي منادي الله، لأن حب الله أعظم في قلبي من حب زوجتي. يا أخي، هذان ما يتعارضان، ما حب الله في قلبك أعظم، لكن هنا عندك رخصة: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، خوف. وأي خوف؟ مثل خوف الوضع والولادة، مثل خوف الوضع والولادة. صل بجوار سرير زوجتك، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. الانقياد المنافي للترك، والمراد بالانقياد الانقياد لحقوق الشهادة وواجباتها، المراد بالانقياد الانقياد لحقوق الشهادة وواجباتها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وهذا معنى الإسلام. إيش معنى الإسلام؟ والاستسلام. معنى الإسلام هو الاستسلام. فإذا قيل لأحدنا: أنت تدخن؟ تدخن حرام عليك أن تدخن، لأن الله عز وجل قال في صفة نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خلاص، ينقاد ويذعن، ينقاد ويذعن، علاوة عن أن يسخر أو يستهزئ بحكم الله عز وجل هذا. وإذا قيل لإنسان: حرم الله الغناء، يقول: ما الدليل؟ نقول له: قول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي، في صحيح البخاري: يكون في أمتي أقوام يستحلون، يستحلون يعني هو حرام، حرام، فاستباحوه واستحلوه. وهذا العصر إن لم يكن هذا الحديث قد استشرى انتشار وانتشر انتشار النار في الهشيم، فما أدري أي عصر. هل هو عصر مالك الذي كانت فيه هذه الظاهرة لكن بقلة، حتى إن مالكا أفتى فقال: من اشترى جارية فوجدها مغنية فليبعها بحبل ولا كرامة، ليبعها بحبل ولا كرامة. لكن الناس، بعض الناس اليوم ما هو فقط أنه يستبيح ويستحل الغناء، بل أعظم من ذلك، يجعله شيئا ضروريا، وأن خلافه شيئا منكرا، ويقيم له المدارس والمعاهد، ويخلع عليه صفات إنا لله وإنا إليه راجعون تروج على ضعفاء الإيمان في استباحة ما حرم الله. اللهم ارزقنا التوبة والإمامة. المنافي للترك الانقياد، وهذا معنى الإسلام. لا يمكن أن يسلم إسلام المؤمن إلا إذا استسلم استسلاما كليا ظاهرا وباطنا، ولم يقع في نفسه لهذا الحكم الذي بلغه عن ربه في كتاب الله أو في سنة رسول الله تردد، ولا يسلم الإيمان إلا بذلك. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني عندما يقال: لماذا لا يحكمون بشرع الله؟ فيقول، يقفز بعض الناس، يقول: هل يعقل في عصر المدنية وعصر التقدم والحضارة أن يحكم بشرع الله؟ هذا ما يسلم له، لا يسلم له إسلام، ولا يأمن مع هذا الإيمان، لأن الله عز في علاه يقول: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شرطها السابع القبول المنافي، القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. فلا بد أن يقبل الإنسان عن الله كل ما أمر الله تبارك وتعالى أو أذن به أو أوصى به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والقبول لما تقتضيه الشهادة من عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو أساس القبول، من عبادة الله وحده لا شريك له. لا تسأل الآن، لو سأل سائل بعد هذا الكلام نتعجب منه أشد العجب، يعني بمعنى أنه سمع القبول معناه الاعتقاد بكلمة الشهادة، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. فما يجي واحد يسأل يقول والله نحن تعودنا في البلد أن نجتمع في ليالي رمضان حول قبر ولي من الأولياء، ها، فنتبرك بالقبر ونتمسح بالقبر ونطوف حول القبر ونذبح لصاحب القبر رجاء حصول البركة، ونحن نعتقد أن البركة من الله، ولكن نجعله شفيعا ووسيطا لنا فيما بيننا وبين الله. هل يعقل لمن تشبع وتشرب قلبه بشروط لا إله إلا الله، وأن أعظم شيء في تلكم الشروط هو اعتقاد أن لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه، يسأل هذا السؤال؟ أبدا، الجواب عنده حاضر، حتى ما يحتاج إلى أن يستفتي أحد، مجرد ما يقطع يعني خلاص يؤكد الحجز ويجي راجع على بلده ويلتقى به في المطار يقال له الآن عندنا ترى تجمع عند سيدنا ومولانا، ها، عند قبر سيدنا فلان بمناسبة قدومك من العمرة، نحن نتبرك بسيدنا فلان ونتبرك بك. يقف شعره ويقشعر بدنه ويقول حاش لله، حاش لله أن يحضر أو يشهد هذا المجلس معكم من عرف أن من شروط لا إله إلا الله وأن من معاني لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أقواما وقعوا في الشرك لعدم استسلامهم وقبولهم. قال الله تبارك وتعالى عن أولئك المشركين الأولين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مع أنهم عرفوا رسول الله، من هو رسول الله، وصفوه بالصادق الأمين، ها، وكادوا أن يتنازلوا فيقولون فقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ومع هذا كله رفضوا لا إله إلا الله ولم يقبلوها، وعدهم الله من الكافرين. فقال رب العالمين في هذا النوع من الكفر، وهو كفر الجحود: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله من الطواغيت، والطواغيت هم من رضي بأن يعبد من دون الله، الطاغوت هو من رضي أن يعبد من دون الله. فيه تعريف اشتهر وشاع لا سيما ونحن صغار، الطاغوت يقولون هو كل ما عبد من دون الله، هذا خطأ، لأن كثيرا من الأنبياء والأولياء والصالحين عبدوا من دون الله وهم أعظم الناس إيمانا وأعظمهم يقينا وأخلصهم لله توحيدا. لذلك كان لابد من تقييد تعريف الطاغوت بأنه من عبد من دون الله وهو راض يسجد له فيسره غاية السرور أن يسجد الناس له، ينحنى ويركع له فيسر غاية السرور بهذا الانحناء والسجود، حتى إن من دخل عليه قائما يغضب عليه أشد الغضب. هذا يستحق بجدارة ومن دون تردد ولا شك ولا ريب أن يقال فيه طاغوت، لأنه عبد من دون الله وهو راض راض مسرور، بل ينكل بكل من لم ينحني له ينكل. والشيء بالشيء يذكر. قد نفتتن ببعض أنواع الرياضة التي يكون فيها الانحناء والركوع، مثل بعض ألعاب القوى التي جاءتنا من الصينيين واليابانيين، مثل الكاراتيه والكونفو والجودو وما شابه ذلك. من لوازم اللعبة أن ينحني بعضهم للمدرب، انتبه لهذا، هذا فيه شرخ، فيه شرخ في العقيدة، فيه جرح فيها، ما في انحناء، ما في انحناء، أنت معزول، أنت مفصول. ليش مفصول ومعزول؟ مو هو مفصول ومفصول، مو هو مفصول ومعزول. لو انطبقت السماء على الأرض والله ما انحنيت ولا ركعت أمام أحد، مو هو مفصول ومعزول؟ أه؟ لو انطبقت السماء على الأرض والله ما ننحني إلا لمن أمرنا بالانحناء والركوع والسجود له. وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله الرجل يلقى الرجل أينحني له؟ قال لا، يقبله كما يقبل بعض الناس الآن بعضا لا سيما في الأعياد والمناسبات، يقبله قال لا، يصافحه قال نعم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد أحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالانحناء لا تقول هذا، غاية الأدب، غاية الأدب. حتى ولو تزوجت صينية مسلمة أو يابانية مسلمة فأرادت أن تسجد لك فارفعها برفق. والكفر بما يعبد من دون الله، وهذا أظهر دليل عليه قول الباري جل جلاله ومن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وإلى الله عاقبة الأمور. قال وقد جمعت في البيتين الآتيين، ويستحسن حفظهما لأن حفظ المنظومات والمنثورات من المعينات للإنسان لا سيما لطالب العلم على استحضار واستجماع المسائل المتفرقة في الباب الواحد. قال علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها، سوى الإله من الأشياء أو من الأوثان قد أولها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحقق لنا توحيدنا له جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وأن يسهل علينا هذه الشروط حتى نعلمها ونتدبرها ونعمل بها قلبا وقالبا، فنسعد بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التقوى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإلى خلاصة الأخبار في سيرة المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، قلت هذه ألفية في السيرة النبوية من المولد إلى الوفاة، أضبط بها إن شاء الله ما سأسرده من مجالس السيرة النبوية. وكنت قد بدأت سنة في مجالس السيرة النبوية من كتاب الرحيق المختوم، ولكن أرى الانضباط لسرد الوقائع بمثل هذه المنظومات تكون أضبط لوقائع وحوادث السير والمغازي المنقولة عن خير البشر الشافع المشفع في المحشر، شفيعنا بإذن ربنا، نبينا، حبيبنا، قدوتنا، أسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما قلنا فيه فإنا لا نوفيه حقه. وصدق البوصيري عندما قال إنما مثلوا صفاتك كما مثلت النجوم الماء، إنما مثلوا صفاتك كما مثلت النجوم الماء. لاحظ هذا التشبيه من البوصيري، يقول الذين مثلوا صفات رسول الله وما نقل لنا عن رسول الله إنما مثلوها كما مثلت النجوم الماء. انظر إلى صفحة الماء حين الاستواء، تنظر إلى النجوم، ويمكنك أن تصف النجوم، نجوم السماء، عن طريق تصوير صفحة الماء، لكن هل تستوي الصورة على صفحة الماء بصورة النجم الحقيقية، بصورة النجم الحقيقية في عظمتها، في ضخامتها، في دقتها، في بعدها، في جمالها، شتان بين مشرق ومغرب. هكذا إن مثل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يبقى القدوة والأسوة والإنسان الكامل الذي اصطنعه الله على عينه وأعده ليكون رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال علي فريد رحمه الله في ألفيته: وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. فقرن الصلاة مع السلام، وهما هذان القرينان لهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الاقتران هو الذي أمرنا الله عز وجل به، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. هل فيه في الصلاة والسلام فاضل ومفضول؟ نعم، فيه فاضل ومفضول، لأن أرفع صيغ الصلاة والسلام على خير الأنام هي صيغة الصلاة الإبراهيمية، كما روى ذلك إسماعيل القاضي، والحديث صحيح في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ عرفنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا يضرنا أن هناك أقوام يحرصون على الصلاة والسلام على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن تثقل ألسنتنا من أن نصلي على الآل، لأن بعض الناس إذا رأى عبادة منتشرة شائعة مشهورة عند بعض أهل البدع كان ذلك سببا في أن يزهد فيها ولا يعمل بها. وأمثل على هذا بمثالين: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، كادت أن تثقل ألسنة أقوام متسننين، لأن غير أهل السنة يرددون دائما الصلاة والسلام على الآل عليهم الصلاة والسلام، فزهد في الصلاة على الآل، بل إن بعضهم بالغ في هذا الزهد الذي هو في غير محله وموضعه. إذا رأى إنسان كلما صلى على رسول الله قال وعلى الآل، قال: ما أدري إيش نزعته هذا، لا يكون فيه شيء، لا يكون عليه شعر الديب على قولهم، ما أقول فيه نزعة كذا، لا يكون فيه كذا من أهل الفرق والطرق والأهواء. كلما ذكر الصلاة والسلام قال الآل. يا أخي هذا عبادة. انظر إلى العبادة الثانية التي زهد فيها الناس، عبادة جلسة الاستراحة. وبكل أسف وأسى، وبكل أسف وأسى، يعني قلما تجد من أهل السنة والجماعة والحديث والأثر من يجلس جلسة الاستراحة، وحديثها مخرج في صحيح البخاري. مالك بن الحويرث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وتر من صلاته، يعني الأولى والثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ها، بكل أسف بعض أهل الأهواء حريصون، لاحظ هذا، لاحظ هذا في صلواتهم، ما في أحد يقوم للثانية بعد الأولى ولا للرابعة بعد الثالثة إلا ويجلس. ولا أدري أهل السنة، بالكاد ترى من أهل السنة من يجلس جلسة الاستراحة. والحديث في صحيح البخاري، والحديث يقول فيه وفي سنية جلسة الاستراحة، يقول حافظ الحكم كما في السبل السوية، يقول: يسن جلسة استراحة لمن، يسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن، يقوم من وتر بثابت السنن. فاللهم اهدنا فيمن هديت. الحديث في صحيح البخاري، حديث مالك بن الحويرث رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته لا ينهض حتى في وتر، إذا كان في وتر من صلاته، إن كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وورد في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته. نعم، أي وتر؟ أنا أعدت المعنى مرتين أو ثلاث مرات، عفى الله عني وعنك. هذا ما هو وتر، وتر ما بعد العشاء. المراد بالوتر يعني الركعات الوترية، ولذلك ذكرت المعنى مرتين، وهذه المرة الثالثة جزاك الله خير، أنت تريد أن تحيي سنة الترداد الكلام وتكراره ثلاث مرات، جزاك الله خير. فللمرة الثالثة المعنى في وتر من ركوعاته، يعني بعد الأولى، الأولى وتر وبعد الثالثة، لا ينهض حتى يستوي قاعدا. ومن أحيا هذه السنة فصلاته أتم أجرا إن شاء الله. قال وأفضل الصلاة والسلام، يدل على أن صيغ الصلاة والسلام فيها مفاضل، يعني من قال بعد ذكر النبي اللهم صل وسلم عليه أفضل منه من قال صلى الله عليه وسلم، أفضل منهما من قال صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل منهما من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية. فالتفاضل في الصلاة والسلام على خير الأنام حاصلة، ولذلك دائما من ينظم أو ينثر من العلماء يقول أفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، المراد بالأنام الجن والإنس، ويطلق على هذا العالمين. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول رب العالمين إلى العالمين إلى الناس كافة، قول الباري جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. لكن عندما دخل عليه قوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال ثم قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، شرف لرسول الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وآله وسلم. قال وآله الأخيار أعلام الهدى وصحبه وكل من به اقتدى. الصلاة والسلام على آل رسول الله. والآل فسرت كلمة الآل بتفسيرين أرجو أن نتنبه لهما. التفسير الأول هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المعنيون والمقصودون في النصوص الشرعية التي وردت في سنة خير البرية كالصلاة الإبراهيمية اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آل، هم آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. التفسير الثاني ذكره السخاوي في القول البديع أن الآل هم أتباع رسول الله، أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويستأنس لهذا المعنى بقول القائل لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قال وآله الأخيار أعلام الهدى وصحبه وكل من به اقتدى. وبعد، وبعد بمعنى أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها في مبتدأ ديباجة الخطب والشروع في الكلمات قبل الشروع في ذكر المقصد للتأليف والتصنيف. قال وبعد فالعلم بتاريخ السلف، السلف الماضين من الأنبياء والمرسلين والصحابة والحواريين والقرابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول وبعد فالعلم بتاريخ السلف، ها هنا الأصل إذا أطلق السلف فإن المراد بهم هم صحابة رسول الله والتابعون وأتباع التابعين، لكن المصنف ها هنا أراد بتاريخ السلف أي التاريخ الذي سبق، سواء كان يتضمن تاريخ الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم خاتمهم وخيرتهم وسيدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قال: العلم بتاريخ السلف يعني الماضين من أنفع العلم لطلاب الخلف. الخلف هم الذين أتوا بعد السلف، كل من جاء بعد من سلف فهو خلف، والخلف هو من يخلف غيره بخير، والخلف من يخلف غيره بشر. ذهب الذين، ومن هذا قول القائل: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يبتدعون ويعبدون الله بما يهوون ويشتهون ويتجمهرون ويجعلون الجمهرة سنة كسنة سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأزكى سلام صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما العلم بأحوال النبي، يعني هنا خص بعدما عم، قال: من أعظم العلم بأخبار السلف العلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما العلم بأحوال النبي لكل من يقفوه من القفو، والقفو هو المتابعة، القفو هو المتابعة، لكل من يقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكل من يقفوه من مستوجبي، لمن أراد أن يقتفي ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتداء واجب، والاقتداء به واجب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رحمه الله: ولا نرى مصنفا مختصرا في سيرة المختار إلا الندر. يقول: أنا قلبت الطرف في من عاصرني من الأئمة وعاصرت من كتب السير والمغازي، فلم أرى مصنفا مختصرا. يا عجبا من هذه الكلمة! المصنفات المختصرة كثيرة، ولكنه أراد شيئا في سيرة المختار أجمل، أي من مولده إلى وفاته، سيرة مختصرة من مولده إلى وفاته. يقول: نادرا من صنف مختصرا مستوعبا مستوعبا من المولد إلى الوفاة، مما حدا بي إلى أن أنظم هذه الألف بيت جامعة مختصرة عذبة سلسة سهلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد إلى الوفاة. لاحظ الآن تحقيق دعوى الناظم رحمه الله، يقول: لا نرى مصنفا مختصرا، أي بشمولية. طيب، دعني أسرد عليك بعض المصنفات المختصرة نتحقق من مضمونها في هذا الزمان وهذا العصر، لأن لكل عصر خطابه، ولكل قوم كلمات توجه إليهم، لكن التأصيل لا بد منه. بأي صيغة تريد أن تصوغ، بأي كلمة تريد أن تتكلم، لكن انتبه، كن أصيلا في ألا تخرج عن القرآن والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما دعوة تجديد الخطاب الديني كما يقولون، تسمعون الآن عبر وسائل الإعلام المختلفة، تجديد الخطاب الديني، إن أرادوا أي نترك القديم ونعيش مع الجديد لفظا ومعنا، فهذا ما هو تجديد، هذا تجديف بالدال والياء والفاء، تجديف يبعد المسلمين عن دين رب العالمين المنزل على النبي المرسل. أما إن أرادوا خطاب وسائل مباحة تعين على إيصال المعلومة كالسيديهات والبرامج الحاسوبية وما شابه ذلك من البرامج الميكروفونية والإعلامية والإعلانية لإيصال دين الله كما أنزل على رسول الله إلى خلق الله فلا حرج ولا عتب، نحن مع الخطاب مع تجديد الخطاب الديني. أما إذا أرادوا أترك التراث، أترك القديم كما ألف أحد المؤلفين من إحدى البلدان العربية أزال الله كربها القريبة، ألف كتاب إيش سماه؟ سماه من هنا نبدأ، يقول من هنا نبدأ. هو أصلا كان شيوعيا اشتراكيا من قبل وأسلم، لكن هذه لوثة من لوثات الاشتراكية والشيوعية، لا زالت هذه الجرثومة عالقة في، إن شاء الله نقول والرجل انتقل إلى الله، عالقة في فكره، ما أقول إن شاء الله عالقة في قلبه، عالقة في فكره. ولذلك رد عليه أحد الدعاة المشهورين أيضا من تلكم البلاد فقال في كتاب: من هنا نعلم، من هنا نعلم قصورنا وتقصيرنا وبعدنا وغفلتنا، فنرجع إلى ربنا، نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا. أما تريد أن تبترني عن السلف الماضين، تريد أن تبترني، وهذه البترة. الآن حتى بعض كبار المثقفين قبل رمضان أنزلوا مقالات ليحيوا هذه السنة الجاهلية وهذا الفكر المنحرف، يقولون: هل نحن ملزمون بتفسير سلف سلف تفسير سلف سلف سلف؟ فين تذهبون أنتم بنا؟ هل نحن ملزمون بفقه سلف فقه سلف؟ سبحان الله العلي، إيش تريدون يا قوم؟ إيش تريدون؟ يريد الواحد يجلس كده على الكرسي وعلى السرير، يأخذ القرآن ويأخذ السنة ويقول: ترى أنا أفهم من القرآن كذا، وأنا أفهم من حديث رسول الله كذا، ليبعد الناس عن دين الله عز وجل. ما يكون دين هذا، ما يكون دين. لكن الدين هو ذلك الفهم السديد والمنهج الرشيد. خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، رضي الله عنهم أجمعين. أقول تحقيقا لقول المصنف: ولا نرى مصنفا مختصرا في سيرة المختار إلا الندرة. أقول استعرض معي هذه المصنفات: مغازي عروة بن الزبير، متوفى سنة 94. الآن يضبط، قد يكون فيه يعني سمة الكلام فيها شيء من الوعظية، لكن عندما نأتي للناحية العلمية أرجو أن تركز، يعني قد يتناوم الإنسان وينعس في الكلمات الوعظية، والإنسان ما يسوقها إلا ليطرد النعاس. لكن سبحان الله، أقول سبحان الله، الإنسان إذا تعود على نغمة معينة في ساعته توقظه كل يوم، فإنه تتبلد أحاسيسه، فلو ضربت الساعة أجراسا ما استيقظ. تعرف إيش العلاج؟ غير النغمة إلى نغمة مشروعة أخرى. كنت تستمع إلى زقزقة العصافير، الآن اسمع إلى الخرير، لأن تغيير جرس الكلمة قد يغير من خلاياك ومن تركيبتك شيئا. ولهذا بعض الناس يقول: يا عجبا، أنا شريت ساعة، وإذا بي قمت مرة ومرتين وثلاثة، بعد 10 مرات ما صرت أقوم، أغلقها وكأن شيئا لم يكن. غير نغمة بنغمة، ولكن بشرط أن تكون مشروعة. مغازي عروة بن الزبير، بلغتنا هذه المغازي قطعة، المغازي هذه فقدت، لكن أحد الدكاترة المعاصرين في جامعة الملك سعود، وهو الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، جمع، أجهد نفسه فجمع نصوصا منثورة لمغازي عروة بن الزبير، كونت بالكاد مجلدة متوسطة باسم مغازي عروة بن الزبير. ثانيا، مغازي موسى بن عقبة، متوفى سنة 41 و100، وهذه المغازي أيضا لم تبلغنا إلا بعض القطع منها، وقد وصلتنا في مجلدة أو مجلدتين. مغازي محمد بن إسحاق، وهي مشهورة، واعتمد عليها أحد من تأخر عنه واشتهر كتابه دون كتابه. مغازي محمد بن إسحاق، توفي ابن إسحاق سنة 51 و100، فقد جزء كبير من مغازي بن إسحاق، لكن لكل ساقطة لاقطة. قيض الله لهذه المغازي ابن هشام، المتوفى سنة 13 و200، فألف كتابه السيرة النبوية، أتى على مغازي محمد بن إسحاق وكأني به وقف على كتاب ابن إسحاق كاملا في تلك الفترة فأفرغه في كتابه، وإن فقد الجزء الكبير من مغازي محمد بن إسحاق إلا أن الشطر الأكبر من هذه المغازي محفوظة في سيرة ابن هشام. ومن اللطائف أن ابن فارس وهو لغوي لكنه مشارك في التأليف في السيرة النبوية، وقد توفي سنة 95 و300، ابن فارس ألف كتاب، شوف إيش أقول، كتاب اسمه أوجز السير لخير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف الكتاب هذا في كم صفحة؟ في 7 أو 8 ورقات، في 7 أو 8 ورقات يعني. فيمكن أن يقال في المقابل من لطائف التأليف في السيرة في السير والمغازي أوجز السير لابن فارس في ورقات معدودات، وموسوعة السير والمغازي المسمات بسبل الهدى والرشاد في سير ومغازي وهدي خير العباد للعلامة الصالح في مجلدات كبيرة قد تصل إلى 15 أو 20 مجلدا، ولو حقق الكتاب قد تتجاوز 30 مجلدا، لو حقق الكتاب تحقيقا علميا قد يتجاوز كتاب سبل الهدى والرشاد 40 مجلدا، فما بين صفحات إلى 40 مجلدا. قال: وهذه أرجوزة مستسهلة. الأرجوزة واحدة الأراجيز، وهي شعر منظوم على قافية بحر الرجز، على قافية بحر الرجز، والرجز بحر معروف من بحور الشعر، وتسمى قصائده الأراجيز، ومن ينظم الرجز يقال راجز، ومن ينظم القصائد يقال شاعر، يقال شاعر. قال: وهذه أرجوزة مستسهلة على حياة المصطفى مشتملة، وطالما سعيت في تقريبها إلى قلوب الناس من أسلوبها، أي حاولت جاهدا من فترة من فترات عمري أن أقرب سيرة النبي، فما رأيت تقريبها عن طريق النثر، وإنما رأيت تقريبها عن طريق النظم. وأيضا يقول: حتى أقربها، يقول: حتى أقربها أكثر للقلوب قبل الآذان، نظمتها على طريق الأرجوزة أو الأراجيز. قال: وصغتها في قالب النظم الذي يكون للطلاب سهل المأخذ، وكل ما ذكرت فيها من خبر مصحح. هذه العبارة مصحح لها معنيان، مصحح يعني ما صح عند علماء السير والمغازي، مصحح أي راعيت فيها الثابت. وأنا أقول: لا يبعد أن المعنيين كليهما مضمن ضمن قوله مصحح مقتطف من السير، لكني أرجح الأول، لكني أرجح الأول، أنه ما قصد سرد وقائع السير والمغازي بالصحيح فحسب، ولأنه سترد علينا، يشكل على هذا المعنى، لو وجهنا العبارة على هذا المعنى يشكل عليه أنه يعني ند به القلم فسرد بعض الوقائع والسير في السيرة النبوية الضعيفة. قال: سميتها خلاصة الأخبار في سيرة للسيد المختار، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. هذه بعض أسئلتكم يا أخوانا. يقول: هل يجوز استعمال الحزام وهو مخيط أثناء الحج والعمرة؟ المراد بالمخيط هو ما فصل على قدر الأعضاء ويسمى بالمحيط، وليس كل مخيط محظور، فالكمر أو الهميان هذا يجوز، الساعة تجوز، النظارة جائزة، هذه الحقيبة التي تعلق جائزة، فليس كل مخيط بمعنى أنه خيط، خيط بالخيط أو بالمكنة، ولكن المراد بالمخيط الذي هو محظور على المحرم هو ما أحيط وفصل على قدر العضو. يقول: من ذبح ذبيحة لغير الله، أنا أفتتح محلا جديدا وأذبح ذبيحة لهذه المناسبة، هل هذا ينطبق عليه أنه ذبح لغير الله؟ يا أخي، إذا كان يفتتح الإنسان مكانا أو منتديا أو مؤسسة أو شركة أو بيتا ويذبح لكي يتقي العين والحسد والجن فهذا شرك، فهذا شرك. أما إذا كان يذبح شكرا لله وليخبر الناس وتحدثا بنعمة الله كما يفعل جمهور الناس هذا ما في حرج إن شاء الله، لكن إذا كان يفعل كما يفعل أحد الناس من علامات الفعل الشركي أنه يذبح عند العتبة، وهذا أنا رأيته قبل فترة، أحد الإخوة يعني بنى عمارة ما شاء الله شاهقة ثم بعد ذلك جاء بذبيحتين وذبح، فين ذبح؟ فين ذبح؟ عمارته الذبح الشركي، ذبح عند العتبة. طيب ليش تذبح عند العتبة؟ البيت جديد، إن كنت تريد شكرانا وتحدثا بنعمة الله في الذبح، ما هذا صنيع التحدث بنعمة الله، ولكن هذا صنيع من يذبح لغير الله وهو شرك، فاحذر أشد الحذر، ولا بد من هذا التفصيل، لأن بعض الناس تقول له ترى يا أخي الكريم أنا افتتحت مؤسسة وبقالة وعندنا اليوم وليمة أرجوك أن تأتي، قال أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من المشركين. يا أخي استصبر شوي، استصبر، لا تتعجل، حكمت على هذا الرجل وعلى عمله بأنه شرك، ومسكين نيته صالحة وعمله صالح، ما في شيء. الإنسان يعني يبني بيتا ويؤسس مؤسسة ويذبح ذبيحة تحدثا بنعمة الله وشكرا لله ما في حرج، لكن الذبح لاتقاء الجن والحسد والعين انتبه، والنفس، هذا كله من الشرك. هل العمرة تكفر من أفطر عدة أيام من رمضان بغير عذر؟ يكفرها، نعم يكفرها الحسنات، فالحسنات يذهبن السيئات، لكن أعظم مكفر وماسح هو التوبة النصوح، أعظم مكفر للذنوب وماسح لهذه الكبيرة التي ارتكبها أخونا الذي ذكر في هذا السؤال أنه ترك صيام أيام من رمضان هو التوبة النصوح، الإقلاع والعزم. يقول بعض الناس في بلدنا يحتفلون بالمولد النبوي ويوقدون الشموع ويولمون الولائم وينشدون الأشعار، هل هذا من السنة؟ ليس هذا من السنة. الآن نحن تونا ذكرنا أو ذكرت شروط لا إله إلا الله، وهو الانصياع والانقياد والقبول لما جاء به الرسول، فهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مولدا؟ هل صنع أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء والصحابة، هل صنعوا لرسول الله أو للأنبياء والمرسلين مولدا؟ هل صنع من بعدهم مولدا؟ هذا ما صنعه إلا المتأخرون في عصر الانحطاط، في العصور المتأخرة، عصور الانحطاط، يوم كان كل يعني ناعق ينادي إلى عبادة قالوا أوه ما دام ولي اعملوا العبادة، حتى لو قال أسقطت عنكم صلاة المغرب والعشاء قالوا والله هذا الولي ما يقول إلا بالحق، لن نصلي المغرب والعشاء. هذا ما في هذا، هذا عقلية حجرية، هذا يصلح في أن يعيش مثل هذه العقلية تعيش في عصور أهل الكهف والعصور الحجرية، أما الآن عصور نور، نور، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور أسماعنا وأبصارنا بنور القرآن والسنة. يقول لا أريد نصيحة لمن به حسد وغل وحقد، كيف يقوي إيمانه وينتصر على شيطانه؟ نعم هذا هو العلاج، هذا هو العلاج الأسمى، أن تنتصر على شيطانك. إذا مسك طائف من الشيطان تذكرت فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نظرت إلى رجل نظرت فيه جمال ووسامة فتقول يا عجبا أن فيه 60 مرض وهذا الرجال بهذه القوة وهذه العضلات، برك، قل اللهم بارك له، اللهم بارك له، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تدعو له بالبركة، تعتقد تماما أن حسدك يضرك، أن حسدك كبيرة ترتكبها فيما بينك وبين الله، أنت آثم، أنت آثم، ولكن لا بد أن تكون هناك علامات وإرهاصات على سلامة القلب من الحسد، لأن بعض الناس ينظر ولا يبرك ولا يقول ما شاء الله، مع ملاحظة أن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليست علاجا في السنة قاطعا كما يعتقد كثير من الناس لدفع الحسد، لكن دفع الحسد بإيش؟ دفع الحسد بإيش؟ بسلامة القلب وزكاة النفس، النفس ما في نفس خبيثة، وإطفاء العين السمية كما وصفها ابن تيمية، يقول الحاسد له عين سمية لها القدرة على أن تميت وتقتل وتضر، ولذلك إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه ما قال الرسول فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه ننتزعها علاجا، ننتزعها علاجا من قول الله عز في علاه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن العلاج النبوي بالنص والفص: إذا أعجبك شيء أو شخص أن تقول اللهم بارك لأخي، أو تبارك الله، أو بارك الله له، بارك الله لك وبارك. من ذلك تهنئة إيش العروس: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ما حكم من يفطر بحجة السفر لأن والسفر لا يشق لأنه يريد أن يشرب الدخان؟ الله يتوب علينا وعليك، الله يتوب علينا وعليه. شارب الدخان مرتكب للحرام، شارب الدخان مرتكب للحرام، يقتل نفسه ويقتل غيره ويلوث بيئته. والله فرصة ذهبية يا أخوان. الآن نحن في مدينة رسول الله، مدينة الإيمان والعلم، ها، وفي موطن صالح وآمن مؤمن، ما في تخريف ولا تقبيط ولا شركيات ولا ابتداع. فرصة ذهبية ونحن متلبسون بالإحرام أن نتوب إلى الله، أن نتوب إلى الله توبة لا نرجع بعدها أبدا. ادعو الله، وفي الوقت نفسه استعن بالله، وخذ بكة الدخان وألقه تحت قدميك وادهس عليه بإحدى رجليك وقل: يا رب تبت إليك توبة، والله ما لي قبل أن أقدم على الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون فيقال لي اقتل نفسك بالدخان الذي قتلت به نفسك في هذه الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. يسأل عن المفطرات في نهار رمضان. المفطرات كثيرة: أكل وشرب وجماع وحجامة أو تبرع بالدم، من أراد أن يتبرع لا يتبرع إلا بعد الإفطار، وتعمد للقيء، كذا الإبر المغذية، كذا الإبر المغذية. فالإبر المغذية تنزل منزلة الطعام والشراب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا دائما أبدا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعلني وإياكم والحاضرين والمؤمنين من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا أجمعين من ورثة جنة النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.